بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب تحبير التيسير لإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 17. يقول رحمه الله: سورة الكهف. قرأ حفص عواجا يسكت على الألف سكتة لطيفة من غير قطع ولا تنوين، ثم يقول: قيما. وكذلك كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في ياسين في قوله تعالى: من مرقدنا، ثم يقول: هذا. وكذلك يسكت على النون في القيامة في قوله: من، ثم يقول: راق. وكذلك كان يسكت على اللام في المطفين في قوله: بل، ثم يقول: رانا. والباقون يصلون ذلك كله من غير سكت، ويدغمون النون واللام في الراء. أبو بكر من لدنه بإسكان الدال وإشمامها شيئا من الضم وبكسر النون والهاء، ويصل الهاء بياء. والباقون بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء، وابن كثير على أصله يصلها بواو. ويبشر المؤمنين، قد ذكر في آل عمران. نافع وابن عامر وأبو جعفر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، والباقون بكسر الميم وفتح الفاء. ابن عامر ويعقوب تزور عن كهفهم بإسكان الزاي وتشديد الراء. والكوفيون بفتح الزاي مخففة وألف بعدها، والباقون يشددون الزاي ويثبتون الألف. الحرميان وأبو جعفر ولملئت منهم بتشديد اللام الثانية، والباقون بتخفيفها. رعبا، قد ذكر في آل عمران. أبو بكر وأبو عمرو وحمزة وخلف وروح بورقكم بإسكان الراء، والباقون بكسرها. ابن عامر ولا تشرك بالتاء وجزم الكاف، والباقون بالياء ورفع الكاف. بالغداة، قد ذكر في الأنعام. حمزة والكسائي وخلف 300 سنين بغير تنوين، والباقون بالتنوين. عاصم وأبو جعفر وروح وكان له ثمر وأحيط بثمره بفتح الثاء والميم فيهما. وافقهم رويس في الأول وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم، والباقون بضمهما. الحرميان وابن عامر وأدخل هشام بين همزتين ألفا ولم يدخلها ابن ذكوان حيث وقع. وسهل أبو جعفر الثانية منهما وأدخل بينهما ألفا. وخلف ابن عامر أصله في 3 مواضع في النمل والواقعة والنازعات، فقرأ في النمل والنازعات بجعل الأول استفهاما والثاني خبرا، وزاد نونا في الخبر في النمل مثل الكسائي. وقرأ في الواقعة بجعلها جميعا استفهاما بهمزتين، وهشام على أصله يدخل ألفا بين الهمزتين. قلت: وخالف أبو جعفر أصله في موضعين، في الأول من الصافات وفي الواقع، فقرأ في الأول بالاستفهام وفي الثاني بالخبر، وهو في الهمزتين على أصله، والله الموفق. قرأ ابن كثير: هاد ووال وواق ما عند الله باق بالتنوين في الوصل، فإذا وقف وقف بالياء في هذه 4 الأحرف حيث وقعت لا غير. والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء. أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف أم هل يستوي بالياء، والباقون بالتاء. حفص وحمزة والكسائي وخلف ومما يوقدون بالياء، والباقون بالتاء. البزي أفلم ييأس الذين آمنوا بفتح الياء من غير همز، وقد ذكر في يوسف. الكوفيون ويعقوب وصدوا عن السبيل، وفي غافر وصد عن السبيل بضم الصاد فيهما، والباقون بفتحها فيهما. أكلها، قد ذكر في البقرة. ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ويعقوب ويثبت وعنده مخففة، والباقون مشددة. الكوفيون وابن عامر ويعقوب وسيعلم الكفار على الجمع، والباقون على التوحيد. فيها ياء محذوفة بل 4. الكبير المتعال أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب وحذفها فيهما الباقون. قلت: مآب ومتاب وعقاب أثبتها يعقوب في الحالين وحذفها الباقون فيهما، والله الموفق. سورة إبراهيم عليه السلام. قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر الحميد الله برفع الهاء، ورويس كذلك في الابتداء وإذا وصل جرها، والباقون بجرها في الحالين. رسلهم ورسلنا وسبلنا وبه الريح، قد ذكر كله في البقرة. حمزة والكسائي وخلف خالق السماوات والأرض، وفي النور خالق كل دابة بالألف، ورفع القاف على وزن فاعل وخفض ما بعد ذلك. والباقون خلق على وزن فعل ونصب ما بعده، إلا أن التاء من السماوات تكسر لأنها تاء جمع المؤنث. حمزة بمصرخي إني بكسر الياء، وهي لغة حكاية. وجعفر خيرا منهما بالميم على التثنية والباقون بغير ميم على التوحيد. ابن عامر وأبو جعفر ورويس لكنه والله بإثبات الألف في الوصل والباقون بحذفها فيه وإثباتها في الوقف إجماع. حمزة والكسائي وخلف ولم يكن له بالياء والباقون بالتاء. حمزة والكسائي وخلف الولاية بكسر الواو والباقون بفتحها. أبو عمرو والكسائي لله الحق بالرفع والباقون بالجر. عاصم وحمزة وخلف وخير عقبى بإسكان القاف والباقون بضمها. تذره الرياح قد ذكر في البقرة. الكوفيون ونافع وأبو جعفر ويعقوب ويوم نسير بالنون وكسر الياء ونصب الجبال والباقون بالتاء وفتح الياء ورفع اللام من الجبال. قلت للملائكة اسجدوا ذكر في أول البقرة. أبو جعفر ما أشهدناهم بالنون مفتوحة وألف بعدها والباقون بالتاء مضمومة من غير ألف. أبو جعفر وما كنت بفتح التاء والباقون بضمها والله الموفق. حمزة ويوم نقول بالنون والباقون بالياء. الكوفيون وأبو جعفر قبلا بضمتين والباقون بكسر القاف وفتح الباء. أبو بكر لمهلكهم وفي النمل مهلك أهله بفتح الميم واللام. وحفص بفتح الميم وكسر اللام والباقون بضم الميم وفتح اللام. حفص وما أنسانيه إلا هنا وفي الفتح عليه الله بضم الهاء فيهما في الوصل والباقون بكسرها فيهما. أبو عمرو ويعقوب مما علمت رشدا بفتح الراء والشين والباقون بضم الراء وإسكان الشين. نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون والباقون بإسكان اللام وتخفيف النون. حمزة والكسائي وخلف ليغرق بالياء مفتوحة وفتح الراء. أهلها برفع اللام والباقون بالتاء مضمومة وكسر الراء ونصب اللام. الكوفيون وابن عامر وروح نفسا زكية بتشديد الياء من غير ألف والباقون بالآلف وتخفيف الياء. نافع وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر وابن ذكوان نكرا في الموضعين هنا وفي الطلاق بضم الكاف والباقون بإسكانها. نافع وأبو جعفر من لدني بضم الدال وتخفيف النون وأبو بكر بإسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون والباقون بضم الدال وتشديد النون. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تخيذت عليه بتخفيف التاء وكسر الخاء والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء. نافع وأبو عمرو وأبو جعفر أن يبدلهما هنا وفي التحريم أن يبدله وفي نون والقلم أن يبدلنا في الثلاثة مشددا والباقون مخففا. الكوفيون وابن عامر فأتبع ثم أتبع ثم أتبع في الثلاثة بقطع الألف مخففة التاء والباقون بوصل ألف مشددة التاء. ابن عامر وأبو جعفر وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف في عين حامية بألف من غير همز والباقون بغير ألف مع الهمز. حفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف فله جزاء الحسنى بالتنوين ونصبه والباقون بالرفع من غير تنوين. ابن كثير وأبو عمرو وحفص بين السدين بفتح السين والباقون بضمها. حمزة والكسائي وخلف يفقهون بضم الياء وكسر القاف والباقون بفتحهما. عاصم إن يأجوج ومأجوج هنا وفي الأنبياء بهمزة والباقون بغير همز. حمزة والكسائي وخلف لك خراجا هنا وفي المؤمنين بألف والباقون بغير ألف. نافع وأبو جعفر حسنات كثيرة وضابط حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. والمسألة الخامسة قوله من حسن أثقل شيء في الميزان من حسن الخلق هذا مشروط بالإيمان كما قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وأما الكافر حسن الخلق فقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمسألة السادسة يدل على أنه يجب على المسلم أن يتحلى بهذه العبادة فهي من مكارم الأخلاق وذات حسنات كثيرة تثقل الميزان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في ترغيب في محاسن الأخلاق لبيان أن الحياء